فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي، في سؤال طرح على الشيخ عبد العزيز يقول فيه السائل: هل يجوز أن يؤتم بالمأموم حين يقوم ليأتي بما فاته من صلاته؟ فأجاب سماحته: لا مانع لمن لا يرى شرط نية الإمامة فيقول لا مانع من ذلك. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.